السلام عليكم. اليوم قصتنا حصلت في 1420 سنة 99 ميلادي. في رجل من أهل حايل، رجل شمري ونعم في كل القبائل، والرجل هذا معلم في أحد المدارس، ولد أجودي محترم جدا، متزوج وعنده عيال وخلوق والكل يحبه في هالمدرسة. المهم زملاء اللي في المدرسة كلهم يحبونه لأخلاقه، ورجل كريم ورجل يعني يفزع مع أي شخص يطلبه. أبد ما يجي دوامه الصبح إلا جايب حق ربع الزملاء الفطور والقهوة والشاي، ولد كريم. المهم يتوظف معاه واحد، وهذا الشخص من أهل الرياض، لكن لما جاء تعيينه في حايل، وإحنا ما ندري شنو الظروف اللي خلته يعني أول أيام دوامه يداوم في حايل. المهم لكم بالطويلة، تعرف على الشمري هذا وصارت بينهم علاقة زمالة. وبما أن هذا الشخص اللي توظف جديد يعني من أهل الرياض وبعيد عن أهله، فهالشمري هذا يعني تلقاه أبد اللي تبي واللي محتاجه واللي كذا واللي كذا. المهم ما قصر معاه وصارت بينهم يعني معزة. المهم جاء هذا الولد الموظف الجديد يبي يشتري له سيارة، وترى هذا النظام اللي حين بسولف لكم عنه، نظام الكفيل، موجود بالتسعينات والألفية وإلى الآن في بعض الحالات يعني في جميع دول الخليج. يعني لا جيت بتشتري سيارة قبل، إحنا عندنا هني في الكويت، لا جيت بتشتري سيارة في التسعينات ولا الألفين وشوي، لو إنك موظف حكومي ومواطن وأمورك طيبة إلا تجيب كفيل، لأن الرواتب كانت أيامها تعبانة، والكفيل هذا لازم يكون كذلك موظف ورجل مستقر وما عنده مشاكل عشان يكفلك تشتري سيارة. المهم هذا الشخص شاف الشمري هذا طيب وأخلاق، قال أبي منك خدمة، قال أمرني، قال يا أخي أنا كلمت يعني ربعي وجماعتي والزملاء اللي معاي في المدرسة، أبي أحد يكفلني على سيارة، لكن الكل رفض يا أخي وأنا محتاج سيارة وكذا. قال زين وش المشكلة يعني؟ قال بس مشكلتي بالكفيل، أبي كفيل بس، وصدقني ما أطول شهرين إلا أسكر المبلغ بالكامل لأن فلوس راح تجيني ومن هالكلام هذا، فأبي أحد بس يكفلني هالشهرين لين أضبط أموري وتجيني فلوسي من أهلي وبسكر المبلغ وأشيل الكفالة. الشمر ايش قال له؟ قال لف عليك بس حاضر، انت اخو وزميل ويعني وانا ما شفت منك الا كل خير صراحه، وابشر على خشمي، بس شهرين ما طلبت شيء، حاضر. وفعلا يتفقون على يوم، راح الرجل هذا ويقدم على وكاله تويوتا، اعتقد يمكن عبد اللطيف جميل في المملكه، واشترى، ما اشترى سيارة صغيرة على قد حالة، لا، راح خذاله لاند كروزر موديل 99 تو نازل جديد. اللاند ايامها يا جماعة ترى مو كل واحد يشتريه الا اللي راتبه زين، يعني اللي راتبه يوفي معاه. والمشكلة الزميل هذا ما هو مدرس، هذا موظف معاهم في المدرسة لكن إداري، يعني في إداريين عندهم يعني منفذ معاملات أو إنه سكرتارية، المهم ما هو مدرس. وهذا المسكين الشمري قال أف عليك حاضر من عيوني، وكفله القسط كم؟ 4000 ريال، يعني تقريبا 60-70% من راتب المعلم أيامها. أنا ماني عارف راتبه بالضبط كم كان، يعني ممكن كان 8,000-9,000 ممكن. المهم والمعلم اللي هو الشمري ما عنده مشكلة أصلا، يعني بما أن هذاك هو يعني العميل الأصلي وهو مجرد كفيل، يعني هم ترى الناس ما ترجع على الكفيل أو البنوك أو القضاء إلا إذا أخل الأصلي اللي هو صاحب المعاملة بالاتفاق، يعني ما سدد انحاش منهم يرجعون على الكفيل. المهم هذاك استلم اللاند الكامل مواصفات وقام يكشخ عليه، شهر شهرين وينتقل من المدرسة. وين راح؟ قال والله حصلت لي يعني مدرسة بالرياض وقريبة عند أهلي. وقال حق شمري أبد شوف لا تفكر يوم الأيام أني راح أضرك، وصدقني مثل ما قلت لك شهرين هذول إن شاء الله أني بسكر المبلغ وأشيل كفالتك مرة واحدة. قال له يا أخوي بالعكس يفداك والفلوس تحت رجولك، وانت دامك انك ملتزم انا ما عندي مشكله يعني، وانت على مهلك يعني متى ما رب العالمين يسر لك وسكرت المبلغ وشلت كفاله تبلغني جزاك الله خير. قال له ان شاء الله. تامر بشيء؟ قال له الله يحفظك ويسلمك وان شاء الله لنا لقاء، ولا جيتك الرياض اشوفك واسلم عليك. وهذا قال له ابد انا لا جيت حايل ما اجي الا عندك. وفعلا تفارقوا ما في أي مشكلة. لكن بعد 3-4 أشهر قام البنك يتصل على منو؟ على صاحبنا الشمري. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. وين فلان؟ قال فلان منو؟ قال فلان فلان الفلاني صاحب المعاملة اللي شرى اللاند كروزر أقصاد. قال إيش فيه؟ قال وينه وكذا؟ قال والله ما أدري انتقل وراح مدرسة ثانية وما شفته من ذاك اليوم. قال متخلف عن السداد ولو سمحت أنت بما أنك الكفيل كلمة خلى يرد يعني يسدد المبالغ المتأخرة ويستمر في السداد، لأن إذا ما سدد ترى بنرجع عليك أنت. قال أتكلم جد؟ قال أي نعم جد. قال ما في مشكلة. في البداية قال الظاهر إنه أول قصدين ثلاث ممكن يرجع الرجال، يمكن عنده ظرف يمكن عنده شيء. بعدين رجعوا مرة ثانية بعد كم شهر البنك ويتصل على صاحبنا الشمري. يا الحبيب شونك؟ قال هلا. قال صاحبك ترى ما سدد والحين طاف تقريبا 5-6 أشهر وترى أحلنا المعاملة للشؤون القانونية، ترى أول واحد نرفع عليه قضية منه؟ قال منه؟ قالوا للكفيل، ترى الكفيل هو الغرام. وهذه ترى قاعدة معروفة عند جميع المؤسسات المالية، الكفيل غرام، لأنك لما تكفل ترى أنت المحاسب الأول إذا صاحب المعاملة الأصلي تخلف عن السداد. معقولة يا أبو طلال؟ لا، اسأل أي واحد كفل شخص إذا ما قال لك إنه تندم قل لي يا أبو طلال أنت ما عندك سالفة. أنا ما أقول لكم يعني الكل، ممكن 99%. تبي تزعل من كلام أبو طلال ازعل، أنا أحذر مو الرجل، لا الرجل صراحة يعني يسمع ويشوف البلاوي، وفوق هذا لو يجيه واحد يروح يكفل أو يتورط وياه. لكن المشكلة بالمرأة، المرأة اللي ممكن تجهل هالقوانين هذه. أنا أنصح أي مرأة لا تكفلين أحد ولا تأخذين قرض حق أحد. تبين بعد أخربها بالنصيحة مرة واحدة؟ زوجك اللي هو زوجك لا تكفي لينا ولا تاخذي له قرض ولا تعطينا توكيل عام إلا إذا الرجال طايح مصيبة، هذا موضوع ثاني. أما تعطينا والله عشان يصرف، والله عشان يعني يبي يأثث، والله عشان يشتري له سيارة، لا هذا موضوع ثاني. إذا طاح بورطة ومصيبة لا، أنت لك يعني التزام شرعي وقانوني وبالعرف والعادات أنك تساعدين زوجك إذا كان إنسان محترم طبعا، لكن لأمور الرخاء والأمور اللي ما هي ضرورية يعني مثل مستلزمات الحياة أبدا لا تكفلينا ولا تأخذي له قرض ولا تعطينا توكيل عام. والنصيحة هذه حق مطلال بعد، أنا لا جيتك لا تكفليني ولا تعطيني قرض ولا تعطيني توكيل. يقول ليش يا أبو طلال؟ يا أخوي إذا أنت محترم، ترى في كثير من الرجال للأسف أول ما ياخذ قرض على زوجته يتزوج الثانية بفلوسها. لو يتزوج بفلوسها أنا ما عندي مشكلة، الله حلل له أربع، لكن تاخذ قرض على زوجتك الأولى وتروح صار عندك فلوس الحين وتروح تتزوج عليها بفلوسها، هذه قمة صراحة ما أقدر أوصفها لكم عشان لا تزعلون. تقول لي يا أبو طلال أنت الحين كأنك توصل رسالة للمرأة لا تساعدين زوجك. هي ما تساعد زوجها إلا إذا طاح بورطة. يا أخي أنت محترم، غيرك والله العظيم المحاكم والسجون اللي فيها النساء تشكي من هالقصص هذه، اللي كافلة زوجها ومرطها ومنحاش، واللي ما أخذت له قرض ورايح متزوج عليها ومطلقها، واللي ما أخذ منها توكيل وساحب كل اللي عليها. يعني خلاص لازم إحنا نحط قاعدة إن ما يجوز المرأة تساعد الرجل إلا في حالات نادرة، علشان ما نفتح الباب قدام ضعفاء النفوس. مالكم بالطويلة، نرجع إلى صاحبنا الشمري. الرجال انصدم يوم عرف إن هذاك صاله أكثر من 6 أشهر 7 أشهر مو دافع. يوم تشيك عليه في الوزارة ولا قالوا له يا رجل ترى من طلع من عندكم ما راح يعني انتقل إلى دوام ثاني، لا الرجل قدم استقالته أصلا. الظاهر أن الوظيفة اللي كان مشتغلها وظيفة يعني راتبها يعني ما هو عاجبة لأنها إدارية أو منفذ معاملات يعني، لكن بس خذها اللاند كروزر والكفيل المعلم قدم استقالته ورجع، تلقى عنده حلال، عنده شغل خاص، المهم مأمن. احنا عنده موتر جديد والموتر يسوى شيء وشويات على قولتهم ايامها. من اللي تورط صاحبنا قام يكلم الإدارة ويكلم الناس وكل فلان وفلان وتكفون ومن يعرفه فلان لفلاني، قالوا لا والله ما نعرف عنه شيء، موظف جديد وانتقل ما أدري قدم استقالته، شلون نبنى وصل له يعني. المهم قال عطوني عنوانه من بياناته الموجودة في المدرسة، أنا بروح للرياض. ويدك سلف ويطير الرياض يدور على الرجال، هذاك طالع مأجر وما يقعد شهرين ثلاثة وينتقل من شقة لشقة يدور على هلا ما وصل شيء. راح له مرة ومرتين وثلاث لين لقى واحد يعرف واحد من جماعته وكلمه ودلع على بيت أبوه، قال بروح حق بيت أبوه يمكن يمسك لي الولد ويكلم لي، وأنا ماني عارف ظروفه شنو، لكن الرجال ما واجهني ولا قال لي في عنده شيء، أبا أروح أبعرف شنو قصته. المهم يقول رحت يوم وصلت عند أهله وما فتحتهم الموضوع، لكن قلت له ما أنا صديقه وأبي أقابله يعني أبي بيته وين، قالوا له ساكن الحين في الشقة الفلانية في البيت الفلاني بالمنطقة الفلانية، ويطير له بيطق عليه الباب ولا هذا صاحبه، يا مرحبا يا هلا يا هلا بالشمري يا هلا بالحبيب يا هلا. هذاك بلعها شوي وقال أنا ما بيحكم عليه يمكن عنده ظروف. المهم سلم عليه وشلونك وش أخبارك يا أخي، والله كان ودي أزورك في وقت أفضل من هذا، يعني ودي أزورك زيارة يعني سلام ومحبة وشوق، لكني جايك متوازي. قال أفا ليش؟ قال يا أخوي أنت تراك ورطني والله العظيم. قال على شنو ورطتك؟ قال يا أخي البنك قاعد يقص نص راتبي الحين يا أخي، ما أنا قادر أعيش والله العظيم، لا أنا قادر أصرف على بيتي ولا على عيالي، ولا أنا قادر أشتري سيارة حق نفسي، وحاطين علي بلوك والقاء القبض علي مديونية. يا أخوي تكفى يرحم والديك فكني، ولا إذا ما تقدر تسدد يا أخي عطني السيارة، رجع لي السيارة وأنا أبيعها لو أني أبيعها بخسارة وأسدد باقي المبلغ وأفتك من هالمصيبة هذه. قال لا يا أخوي ترى أنا كانت عندي ظروف ورجعت وظفت من جديد، وصدقني الأمور زانت الحمد لله، وراح أرد لك المبلغ. لا لا لا لا أبد أبد يا أخوي، ترى أنت ما قصرت معاي، ترى أنت لك فضل وأنا مستحيل أضرك. قال أجل يا أخوي صلي ستة أشهر راتبي مقصوص وكذا، إذا لو إنه ماخذين من راتبي يا أخي رجع لي اللي يقصونه من راتبي. قال أبد أنا بريحك من الموضوع بالكامل، أبد تعطيني شهر وأنت الحين دل بيتي صح ولا لا؟ قال يا أخوي دليت بيتك بعد ثلاث أربع مرات أدق السفر هذا من حايل للرياض رايح رادر لين لقيتك. قال أبدا ولا تشيل في بالك هالشهر هذا الموضوع خالص، اقعد ذبيحة عشاء. قال أبد يا ولد أنا ذبيحتي إنك تفكني من هالمشكلة هذه. قال أبد اعتبر موضوع خالص. أو يرجع الولد لأهله وتقابله زوجته. المسكين كان محرج كل ما سأله واحد عن الموضوع، قال يا أخي والله الرجال عنده ظروف وكذا. في ناس تقول له يا ولد هذا يضحك عليك، زوجته تقول له أنت فيك وما فيك، أنت شلون ضيعت مستقبلك وضيعت عيالك وعليك ديون، ما احنا قادرين نصرف، عيالنا محتاجين، البيت محتاج، سيارتك قرنبع تبي تشتري سيارة ما أنت قادر، تكفى الواحد على لاند كروزر طلع من الوكالة وهم مو قادر يدفع. لو أنت شاري لك نقول ما في مشكلة، أنت شاري حق واحد ما يصير. قال أنا كفيل ماني شاري كفيل. قالت له خلصنا من هالموضوع، كل ما طلبناك قلت ما عندي والراتب ما يكفي وكذا. قال أبشر إن شاء الله، ترى الرجال قال لي شهر وعطاني كلمة وأنا ترى رحت لبيته. والشهر عدى، لا مو شهر عدى، الست أشهر عدت، وتلحقها ست أشهر وتجي ست أشهر وتروح ست أشهر وسنتين، كل ما يرجع يدور على الرجال والله منتقل من شقة لشقة، يدور عليه اندمر نفسيا، عرف ان هذاك ما في خير وطايح حظ ومو كفو ان واحد يفزع له ولا ان اصلا يحشمه. سنتين من بعد لقاء الأخير وهو يدور عليه إلى أن وصل إلى بيته الجديد. أهو ما يقدر يشتكي عليه على فكرة، اللي أخاف يطلع لي واحد بالتعليق إذا ليش ما يشتكي عليه؟ شو يشتكي؟ ما في قضية أصلا، هو كفيل قانونيا، الكفيل يدفع، ما تقدر تروح تشتكي والله أنا كفلت فلان. أنت تتحمل، من قالك تكفله؟ كفلت خلاص تحمل حبيبي، هو أصلا ما يجي شيء قانوني، أنت اللي يجيك. الكفيل غرام، حطها في بالك، إذا أحد جاك يقول لك اكفلني قول الكفيل غرام، يقول أبو طلال فكني من شرك. المهم بعد سنتين يا الله لقى بيت الرجال وياخذ معاه سلاح ويروح له للبيت ويطق عليه الباب ويطلع لهذاك تفاجئ، هذاك انجن يقول هذا وين لقى بيتي اصلا؟ يعني لا اني لما غير عنواني غير على هالبيت هذا، هو يسوي حركات هذاك الظاهر، مو بس صاحبنا الشمري طالبه، لكن الهمشه الكبيره كانت من هالولد، وهذا مندمر عند التزامات والوضع، يعني اتركوا عندكم سافه الفلوس، موضوع يغبن، تموت انت ميت جوع والثاني مستانس بفلوس كراك بلاند بسنته وكالة، شيء يقهر. راح له طق عليه الباب، قال انت ما تستحي وانت فيك ما فيك وكذا وكذا، ووعدتني وقمت التهرب ومن شقه لشقه وادور عليك ولا انا لاقي لك لا وظيفه ولا بطيخ ولا انا قادر اصيدك. يا اخي ما تستحي على وجهك انت. ومن هالكلام رحت لاهلك، اهلك قالوا احنا ما لنا شغل، روح تصرف فيه وهذه سوالفه وهذا دائما يورطنا. يا اخي فكني من شرك لا اذبحك قسم بالله. قال تذبحني يا ولد انت ما تقدر تذبح دجاجه. يوم قال حق الشمري ما تذبح دجاجه ويطلع له الفرد. الشمري اصلا ما كان ناوي انه يقتل هالشخص هذا على فلوس، بس يبي خوفه يعني، لانه ماسك سلاح ويحسس ان الموضوع جد واني ممكن اقتلك يعني علشان هالفلوس. يوم شاف المسدس حاطه على راسه قال يا ابن الحلال تقصش مروياك، انا امزح امزح يا ولد عين خير ولعن الشيطان، ادخل ادخل البيت. قال ادخل البيت يا ولد تقصش مروياك، انا يا ولد الحين العصر اليوم العصر باخذك معرض السيارات واحول لك السياره باسمك. تقول يا ابو طالح مو هو اللي الشمري كفيل، صاحب المعامله الاصلي الشخص الثاني والسياره باسم الشخص الثاني، بس الكفيل هو اللي يدفع الفلوس الغرامات والتاخيرات والمديونيه. فقال الحل تعال اوف عليك اقعد عندي حين وبحط لك هالغدا والعصر ان شاء الله بنروح انا وانت لمعرض السيارات وبحول لك اللاند كروزر باسمك. الشمري قال ما عندي مشكلة، وعلى قولتهم شعره من راس الخنزير غنيمة، على الأقل يطلع من هالسيارة حتى لو صارت مستعملة يقدر يبيعها يطلع منها كم ألف يسكر اللي عليه بس. قال لا ما في مشكلة. المهم قال له قاعد في الديوانية، قاعد في الديوانية قال له عطني خمس دقائق بروح بجيب لك من مطعم مندي بجيب لك غدا، وانت شكلك زعلان لكن أبشر بالعوض وأبشر باللي طيب خاطرك. يا ولد ولا تزعل مني، تراك لك فضل كبير علي وانت متحملني. يا ولد قسم بالله جنتك ولا نار أهلي، أهلي تركوني وانت الوحيد اللي وقفت معاي. قال يا ابن الحلال اترك عنك هالسوالف، خلصنا يرحم والديك نفسيتي تعبانة والله العظيم. قال أبشر الحين بنتغدى ويجي العصر ونصلي مع بعض ونروح معرض السيارات ونحول لك اللاند واللي تامر فيه أنا حاضر. قال ما بشي حاضر بس. وفعلا ويقعد في الديوانية في المجلس وطلع المطعم. أول ما طلع ويتصل على البيت على زوجته، ألو فلانة. قالت هلا. قال أبيك تلبسين عباتك وتطلعين للشارع، يعني تطلع من البيت وتأخذ يمين كذي وتمشي لين الشارع بعد 4-5 بيوت. قالت له ليش؟ قال لها تعالي بسرعة وجيبي معاك الجوازات. قالت حاضر. وفعلا زوجته قامت خذت جوازاتها وحطت العباية على راسها وطلعت من البيت وتروح لين الشارع ولا هذا ينتظرها. منو؟ زوجها علانت ويحطها على يمناه ويطير الأردن. والشمر المسكين ينتظره في الديوانية في الديوان ساعة ساعتين ينتظر الغداء. الحين ما يبي غداء، ينتظر. أذن العصر، جت الساعة 5، هذا وين راح؟ راح يجيب غدا. ما أبي غدا الحين، خل نروح نحول السيارة خلص. يطق الباب الداخلي ما حد يرد، طلع برا ولا السيارة مو موجودة. يطق عليه الباب الخارجي ما حد يفتح له، الديوانية مفتوحة. عرف إن هذا خذ مرته ونحاش. طبعا هو ما يدري إن خذ مرته، هو يدري إنه اتركها في الديوانية ونحاش. قام يدقدق على أهل الرجل، ولدكم سوا فيني كذا وأنا قاعد في الديوانية. قالوا لحنا ما لنا شغل فيه وانت حمل وروح اشتك عليه اذا لك حق. قال لهم شلون اشتكي انا كفيل؟ قال احنا ما لنا شغل. قال لهم زين هم خليني الحين في الديوانيه وما جاء من الظهر. قالوا له يسلم عليك ترى اتصل علينا وقال انه بيروح الاردن. عاد ما ادري اتصل عليهم نقال اتصل على البيت عادي يوقف عند بقاله ويتصل على البيت خطوط الارضيه لهم. الرجل عرف ان هذاك فرك له وقاعد في الديوانيه مقهور ويشوف هوية الرجال ناسيها على التلفزيون اللي في الديوان. فقال خلنا ناخذ هويته ممكن لعل وعسى انه يتصل علي يقول لي ابي هويتي ولا كذا. خذاها الشمر مسكين ورجع لهلا في حايل لا طال لا العنب ولا لا العربة ولا العنب ولا العنب والبقهم. المهم المسكين رجع بخوفين حنين أبد ما حصل شيء من الشيطان هذا. لكن خذ هويته وبعد شهرين ثلاثة ويقوم يتصل على الرجل يتصل عليه يتصل عليه رد عليه. قال أنت يا ود ما زعجتنا أنت اطاردنا وكذا ترى كلها كفالة. قال يا ابن الحلال أنت مبين عليك يعني متمرس صراحة يعني متعود على النصب والاحتيال. يا أخوي حرم عليك يا أخي فكني الله يخليك يا أخي عندي ظروف والله ظروفي صارت مأساوية الديون قامت تزيد علي وراتبي متنتف وأنا أصلا عندي أقساط والبنك يأخذ نص راتبي عشان سيارتك. يا أخي عطني السيارة بس يا أخي شوف لي حل زين. يا أخي أضعف الإيمان سكر الأقساط السابق اللي طايف عليك يا أخي خلني أتنفس شوي. قال له يا ولد عندك حق أنت روح اشتك يا أخي. يا أخي المراكز الشرطة هذه فاتحينها حق منه يا أخي المحاكم هذه فاتحينها حق منه يا أخي. يا أخي روح اشتك يا أخي. قال ها أجل اليوم جيت أنت رجاني وتكفى يا الشمري وتكفى يا الشمري والحين صرت تقول لي روح المركز روح اشتك مو عيب؟ قال يا رجل اترك عنك العيب والمرجلة وكذا يا لا تفكر من شرك. قال زين بقول لك شغل ترى هويتك عندي اذا تبي هويتك تعال بقابلك بعطيك اياها. هو يبي صيده بس. هذاك يوم سمع ان الهوية عند شمبري قال اش دراك؟ لا لا مو صحيح. قال انبلا هويتك كانت فوق التلفزيون في الديوانية وانا خذيتها منك وإذا تبيها تعال قابلني أبي بس أبي قابلك. قال لا ماشي ماشي. طبعا أنتم الحين تبون الصدمة. الصدمة إلى الآن ما جت. الصدمة اللي راح تسمعونها الآن إيش سوى النصاب هذا؟ طار إلى مركز شرطة المنفوحة أعتقد والله ماني متأكد من الاسم ويشتكي على الشمري. ايش قال لهم؟ قال لهم انه دخل علي في الديوانيه ديوانيتي وانا كنت مسافر وهذا جوازي يثبت اني مسافر الاردن في التاريخ الفلاني الوقت الفلاني. والشمري هو بنفسه اعترف واتصل علي وقال لي انه دخل ديوانيتي وسرق هويتي الشخصيه. متاكد؟ قال لي متاكد مليون بالمئه. عندك بياناته؟ قال أبد عندي بياناته. ويعطيهم بيانات الشمري. المهم ويسجل عليه قضية وراحت شهر شهرين ثلاث. الشمري في محاولة يائسة إنه يدور الرجال مرة ثانية إنه يمسكه شافه ما جاء عشان هويته ويدخل الرياض ولا في تفتيش. خذوا وشيكوا عليه قالوا انت مطلوب للتحقيق في قضية مسجلة وانت ما جيت التحقيق. الظاهر ان يتصلون عليك ولا هذاك المبلغ معطيهم بياناته خطأ يعني بيانات عنوانه وكذا خطأ وما قدروا ان يتصلوا عليه يقولوا له تعال التحقيق. المهم انت مطلوب للتحقيق. قال حاضر وين وش السالفة؟ قال تروح المركز هناك وتعرف. خذوه وسلموه لمركز الشرطة. يوم دخل هناك قالوا له أنت متهم في اقتحام منزل ومتهم في سرقة إثباتات رسمية. انجن الرجال قال بيت منو هذا اللي أنا سرقته؟ أنا مستحيل يا جماعة خاف أنكم ضيعين، الله يخليكم خاف أنه تشابه أسماء ولا شيء. قالوا له مو أنت فلان فلان الفلاني، مو أنت مدرس، مو أنت كذا. قال إيه نعم. قال تعرف فلان الفلاني؟ قال إيه هذا ملعون الخير أدور عليه. قالت حلو هويته إثبات الرسمي عندك؟ قال إيه نعم عندي موجود حاطني بالمحفظة. قالوا عطني يا أخي نشوفه ويطلع الهوية. قالوا له يعني أنت تعترف أنك ما أخذها؟ قال يا جماعة هذا قصة ثانية، أنا رحت للدواني وتركني ومن قال لهم القصة بالكامل. قال يعني أنت تعترف أنك دخلت الدوانية اللي هو الديوان وخذيت هويته؟ قال بس هو اللي دخلني يا جماعة. قالوا لا أنت كذاب، وانت توك معترف بلسانك انك خذيت الهوية من الدوانية من فوق التلفزيون. قال ايه صحيح، بس يا جماعة انا كنت ابي بس يعني اساومه اني عشان اقدر امسكه مرة ثانية واتفاهم معه. قال لا يبا، هو الرجال يتهمك انك مقتحم بيته، وبنفس اليوم اللي انت تتكلم عنه الرجال اصلا كان مسافر ورايح الاردن وجاب لنا اثباتات. يا جماعة والله انتم فاهمين. قالوا الحبيب القانون قانون، أنت ما يجوز أنك تدخل بيت الرجال، ولا يجوز أنك تأخذ أي إثبات رسمي للرجل من بيته، وهذه تعتبر سرقة. المهم وتروح القضية وينحكم بالسجن سنتين. الله أكبر يا أبو طلال، جد والله؟ إي والله يا جماعة، من مصيبة المصيبة، ما لذنب إلا إنه طيب وشهم وكريم. يوم الحكم ونفذ حكم السجن غصبا عليه سنتين، العالم كلها قامت شو تقول؟ هذا ما يستحي، هذا سارق مقتحم بيت الرجال، هذا ما أدري شنو، وتشوهت سمعته، وانت كيف معلم؟ وطبعا غاب عن الدوام وفصلوه رسمي. ويوم فصلوه قامت الوكالة اللي هي طالبة المبلغ السيارة اللاند، وياخذون مبلغ السيارة من نهاية الخدمة لهالشمر المسكين، ويسكرون مبلغ السيارة، لا فوق مبلغ الغرامة، فوق مبلغ المحامي اللي توكل عن وكالة السيارات. والرجل خذ له سنتين سجن، مات قهر. عياله وزوجته وهله اللي قاموا يسمعون كلام من الناس ان ولدهم حرامي ورايح الرياض سارق له من بيت رجل، يعني طبعا الناس لها الظاهر، وحتى القانون يحكم وفق للأدلة والإثباتات، ما في شيء اسمه كلام والله أنا كان قصدي وأنا كان قصدي. لا، أنت لازم تكون أذكى من أنك تدخل بيت شخص بينك وبينه عداوة، وأذكى من أنك تسلم لحيتك ولا تسلم رقبتك وتاخذ منه شيء بكرة يسجل عليك سرقة، ولا أنك تقابله بكرة يقول هو اللي ضربني. خل في شهود بينكم، خلك في مكان عام وفي ناس تشهد، هذا أضعف الإيمان. مالكم بالطويلة، تبون الصدمة الحين أنتم؟ أنا ما قلت هالصدمة إلى الآن. الصدمة لما طلع الشمري ولا ديون متراكمة عليه، غير اللانت يعني ديون الحياة، شغل البيت وكذا، أقساطات اللي انقطعت من بعد ما انقطع راتب من الفصل، مستحقاته راحت وتشوهت سمعته، وعياله وزوجته يعيشون على الزكاة، تدمر نفسيا واجتماعيا. معلم رجل شهم. المهم ويروح العيالة اللي أبو زوجته معطيهم غرفة يلا ننظفهم عنده. والرجل منهار ويحبب في عياله وزوجته وكذا، سامحوني والله العظيم أنا اللي جبت لنفسي، أنا ما دمرت نفسي، أنا دمرتكم معاي. الموضوع من بعد ما كان موضوع مجرد سيارة صار موضوع سرقة، موضوع سجن، وكبرت سبحان الله شيء يسحب شيء. اللي يبدأ في خطأ مثل الكرة، كرة الثلج هذه تكبر معاك. المهم ويفهم عياله قال لهم والله يا يبا لا عمري سرقت بحياتي ولا أذيت أحد ولا خذيت مال أحد، وكنت دائما أتصدق ودائما أسوي وخير وكذا. لكن الخير أنا ما أقول لكم أقطع الخير والمعروف عن الناس، لكن خلك حذر يا يبا، لا تكفل أحد ولا تأخذ لأحد قرض ولا تعطيه وكالة يتصرف عنك، عشان لا يصير فيكم مثل ما صار فيني وانسجنت سنتين. ويوصي عياله قال يا يبا إذا كبرت وتوظفت حافظ على نفسك وحافظ على راتبك وعيش أمك وعي أخوانك، ويوصي عياله الثانيين. المهم وصية واحد ناوي له نية، ايش سوى؟ ويروح حق واحد من جماعته وياخذ منه سلاح كلاش وثلاثين طلقة. بعد ما ودع أهله وعياله وجماعته وربعه كلهم ما خلى واحد إلا سلم عليه وفهم الموضوع وفهم القصة وراح يدور على هالرجل. المهم يدور عليه بالأيام حالف ما يرجع إلا يقتل هالشخص. وفعلا أول ما عرف بيته وينتظر طول اليوم إلا وهذا طالع كاشخ بهالثوب الأبيض وهالشماغ اللي كله نشا اللي واقف وهالقلم اللي يلمع والإزرارات اللي تلمع ومتعطر ومسباح ونظارة ويبي يركب اللاند. ويتلقاه الشمري وأول طلقة قبل الله يركب السيارة ويطيح على الأرض ويجيه ويوقف فوق رأسه قال له عرفتني؟ وهذا أدخل على الله تكفى تكفى يا أخوك تكفى يا شمري تكفى يا بعد زولي يا بعد حيي وميتي تكفى يا ولد أنتم معشين ذيابة تكفى قال لا جد ترى ما حد ضيع ما حد ضيع ربعنا والله يا جماعة إلا تعلقهم يعني بسير الماضي يعني دائما يضربون يعني المثل بالناس الكرماء اللي ذكرهم التاريخ ويحسبون الوضع أول الوضع أول ما في محكمة ونيابة ومحققين ويحاسبونك ولا قانون غير والقبل حتى قبل يعني لو إن واحد ينصب عليك جلسة عشائرية وقبائل وتأخذ حقك غصبا عن خشمة. لكن الحين ما في الكلام يا حبيبي، إذا ما عندك دليل بالمركزي تنسجن. في فرق، دنيا تغير. وبعدين اللي كانوا على أيام عصر هالناس اللي أيام حاتم الطائي وابن مهيد ومعش الذيب ومصوت بالعشاء وهذول الشخصيات التاريخية على أيامهم في ناس تستحي ترد الحلال لأهلها، تستحي تأكل دينار حرام. الحين لا، الحين أبعطيكم تصور أغلب ترى الناس الحين بس ينتظرك تحط بإيده فلوس ولا تكفله ولا تعطيه وكالة. تدريش تشوف؟ ما تشوف إلا غبرت رجوله، والله ما تشوف إلا غبرته، بعد ما تشوف أبدا ياخذ حلالك ويطير. طبعا مو الكل، لا تقعد تعلقون علي تحت يا بطال الدنيا فيها خير. أنا عارف والله الدنيا فيها خير وانتم فيكم خير، لكن أصحاب النفوس الضعيفة يعني اقطعوا المعروف بالناس. والله العظيم من كثر ما تشوفون القضايا في المحاكم أنك تحسب ألف حساب لما يجيك شخص يطلب منك مساعدة. أتخاف أتخاف مو على نفسك، على نفسك وعلى عيالك وعلى أهلك وعلى سمعتك، يورطك مثل ما ورط الرجال. المهم الشمر يوقف فوق راسه قال عرفتني، تكفى وتكفى وتكفى، أنا بوجهك أنا بوجهك تكفى. قال أنت تدري سويت فيني، اندمرتني، صارت علي ديون، انسجنت سنتين، انحرمت من عيالي وانحرمت من أهلي وجماعتي كلهم يحسبوني سارق. أنت دمرتني، أنت سويت فيني، أنت خليت عيالي اللي أبوهم كانوا مرتزين في أبوهم إنه معلم وإنه إنسان يعني راعي خير ومواجيب، خليتهم بدون إيدهم، حتى اللي جان الزكاة قاموا يعطونهم عشان يعيشون. أنت إيش سويت فيني؟ أنت ما دمرتني، أنت دمرت نفوس عيالي ونفوس أهلي على سيارة. قلت لك عطني السيارة يا أخي. قال تكفى تبي السيارة خذها. قال لا لا أنا خلاص أنا أبى أودع الدنيا، بس قبل أودع لازم أخذ روحك أنت. ويفرغ فيها الرصاصات كلها لين قطع سواه مشخال بهالرشاش لين تأكد إنه مات. راح على طول إلى مركز الشرطة وسلمهم السلاح وسلم نفسه، قال لهم تراني ذبحت الرجال وموجود عند باب بيتهم وهذه قصتي معاه كذا كذا كذا. المهم بالطويلة ويحكمون عليه بالقصاص، وفعلا وتم تنفيذ القصاص بعد عدة محاولات للتنازل، لكن أهل الرجال هذاك أبدا ما رضوا لأن الطريقة كذلك كانت وحشية في الانتقام، وقاتل عند البيت ومفرغ فيها الرصاصات كلها يعني، وهذا كان كاشخ الله يرحمه، فما تنازلوا. المهم وينفذون حكم القصاص بالرجل الله يرحمه ويتوفى، يعني فقد حياته وفقد سمعته وفقد أمواله وضيع عياله على تصرف طيب وكريم منه، لكن الشخص اللي أكرمه ما كان يعني في قد المسؤولية. إن أكرمت الكريم ملكته، وإن أكرمت اللئيم تمرده. هذه نهاية سالفتنا. الله يحفظكم من كل ضعفاء النفوس، وفمان الله مع السلامة.